احنا محاسيبك لو مهما حيقرا محاسيبك محاسيبك احنا محاسيبك لو مهما حيقرا محاسيبك محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني واحد يبقى حبيبي وانا وانا حبيبك محاسيبك I see, but low, mahma, hi, gra, حبيبي وانا حبيبي.